لحر نسوم يا رواهي لحر نسوم يا قلن دغ ما نسيت قلداتي يا قل تسيست يا قلن دغ ما نسيت قلداتي يا قل تسيست يا رواهي لحر نسوم يا رواهي لحر نسوم وهي جار وسوف قلق لو غارك وباستي توسلق بس نسان ندس الهيو صاب الخالي وادو زهوق زهوق راس الدكتور صاب الخالي وادو زهوق زر مزجر تساف القليل زر مزجر تساف سافا اللي قلق نف ونعطيك الدامة نسويق سافا اللي قلق نف ونعطيك الدامة نسويق وهو نيغم شريف قليق لحر دسوم رواهي لحر دسوم يا قلن دغ ما نسيس قلداتي يا قل تسيست يا قلن دغ ما نسيس قلداتي يا قل تسيست رواهي لحر دسوم ما نسيس قلداتي يا قل تسيس يا قل ما نسيس قلداتي يا قل تسيس يا رواهي لحر دسوم يا رواهي لحر وسوف قلق لو غرقك بس تدسلق ويجر وسوف قلق لو غرقك بس تدسلق أربس نفسا ندس الهيق